أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إنما جاء بحق من عند ربه. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب حكمتك، أبواب هدايتك، أبواب جنتك، وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا صالح الأعمال، وجعلنا من عباده المخلصين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وبهديه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي في الذل، ولم يكن له ولي. سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وتعالت صفاته. سبحانه لا يشبه شيء ولا يشبه شيء. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون. سبحان الله الذي تفرد بالبقاء سبحانه وتعالى. موضوعنا أيها الإخوة الأكارم في هاته الليلة المباركة العقيدة الإسلامية وأثرها في السلوك. نسن إلا الإسلام عقيدة وعبادات وأخلاق. الإسلام يتوبنا فتلتا نتشرى كل لا يتجزأ، ولمكن أدعى نفككه قنحد أديني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أدجغيني الظهر. لا أبدا، كل لا يتجزأ. يجب أن أعتني بعقيدتي، أزكي أخلاقي، أعتني بعباداتي. شرى يتطفشرى شرى يرني يشرى وذن. وكذلك المصدر الأول لأخلاقنا هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني لأخلاقنا هي اتباع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وكذلك فقهه أو سنته بصفة عامة. وكذلك مما يزكي وينمي الأخلاق يتجد ثمار في سلوكاتنا هي العقيدة الصحيحة، التمسك بأصول العقيدة، وكذلك الاعتناء بالعبادات. كان حد من لا يعتني بعباداته من صيام وصلاة وزكاة وحج وأيمان ونذر وكفرات، قعون اتشرى من لا يعتني بها اشتيني أدعى تظهر في سلوكاته وفي أخلاقه ثمارا. خطر نسن أن الصلاة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي مدرسة الضبط، وكذلك الزكاة مدرسة التآلف والتراحم وتزكية النفوس وتزكية الأموال. كذلك الصوم هي مدرسة التقوى، مدرسة تفكر الضعفاء، تفكر الفقراء، تفكر المساكين والمحتاجين. الحج مدرسة الوئام والاتحاد والأخوة والتعاون، ومظهر من مظاهر يوم القيامة أو العبادة من لقن حد يقوم بها إخلاصا لله تبارك وتعالى، ويقوم بها وهو يتذلل في هذه العبودية لله تبارك وتعالى. أما شئت يوم الرب تبارك وتعالى اشتين يدعى تظهر فيه هاته الثمار في سلوكاته وفي أخلاقه. ميليقن حد يأتي بالفواحش أسنين صلاتك لا تنهاك عن هاته الفواحش. يلزم أضرد في الطرف تشترجع تزلط تشترجع العقد تشترجع ديمان ميمي أخطر الذي نقن الخلل. وقس على ذلك في جميع العبادات. وكذلك الأخلاق تنمي الأخلاق. قن حد مين الذي خلق حسن أو الخلق الحسن يثمر أخلاق حسنة أخرى. هذا عاد تكركر الدمعاس الأخلاق الحسنة. قن حد مين الذي خلق التواضع الشيء قاعد يسخلق خلق الرحمة، خلق المسارعة إلى التوبة، خلق العفو، قاعد أخلاق كثيرة جدا، خلق صلة الرحم، ميمي أخطر ديس خلق التواضع، من اللي يقن ديس خلق الكبر والعياذ بالله، شيء قاعد الأخلاق وحدين رجلا يقن بعد يقن. سواء من النف في حديث قنوس يسز جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم إنس يا محمد جئتك اليوم بأمهات الأخلاق وسغجت سيد ممن الأخلاق توحديين إلا انطرون ضد الأخلاق الحسنة تثمر أخلاقا حسنة. فتلا عليه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثلاثة نشرة هي من أمهات الأخلاق. لنسن الإعراض عن الجاهلين كم فيه من فلاح وصلاح، نسن قن حد ملا يخالط الجاهلين منش لا يتأثر بهم، وكم من خلق سيء أذي عاد إلا أتنذكر كرغليمانس ميمي أخطر لم يعمل بهاته الآية الكريمة وأعرض عن الجاهلين. وموضوعنا في هذه الليلة نركز عليه هو محور العقيدة، العقيدة الإسلامية إتلان هي أس الدين وأصل الدين، هي محور دوران الدين هي العقيدة. قد يمكن العقيدة نشبهها بمحرك في آلة، بتكت الآلة المحرك اسمه الموتور يفسد أي الآلة تطيشية هامي أتدول وتنفع وتحرش. كذلك العقيدة بالنسبة للإنسان، والعقيدة هي مجموعة مبادئ غيبية نؤمن بها ونعقدها في قلوبنا. لا أصول العقيدة الإسلامية لن جاءت في حديث جبريل عليه السلام ومستتبعات التوحيد، مستتبعات العقيدة بعد ذلك. قنوس يسز جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتسولت في بعض الأمور، أدي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يتجاوبس جبريل عليه السلام يقرأ الصدقت تعجب الصحابة يسأله ويصدقه، بمعنى كأنه لغرس الخبرية لغرس الجواب. أقدى أسنين الرسول صلى الله عليه وسلم وأن جبريل لي يسد وأن يسلمت لأمورات الدين نوم. ومن بين ما سئل أو سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ الإيمان دين العقيدة دين التوحيد دين أصول الدين. الناس ما الإيمان؟ الناس أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. يعني دون أصول العقيدة ستة أمور كلها غيبية، إيمان بالله، نؤمن بالله ولا نراه ولكننا نراه في خلقه، نراه في تلاوتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. الإيمان بالله ثم الملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر القدر القضاء والقدر أن خيره وشره من الله تبارك وتعالى. الإيمان بالله، الإيمان هو الاعتقاد الجازم لا يدخله ريب ولا شك، يلزم أن نقطع بهذا دون العقد دون الإيمان. لذلك مصادر العقيدة أن تكون مصادر قطعية لا يدخلها أدنى شك ولا ريب. الإيمان بالله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى، أما شيء نرغب من قبل أنه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، نذكره ونسبحه وندعوه بأسمائه الحسنى الواردة في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله الحسنى اختلف العلماء في عدها، إن إنه وردت 99 اسم في هذا الحديث، والأصل لن أسماء من أسماء الله الحسنى لم تذكر أو تذكر في هاته في هذا الحديث. كذلك في الحديث إلا حديث صحيح ندعو الله بكل اسم هو له، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر في علم الغيب عنده، بمعنى إلا ربي يجو أو اسم من أسماء الله الحسنى أخفاه عنده، استأثره، بمعنى لم يعلمه أحدا من خلقه، لا نبي ولا ملك. إذن أسماء الله هي كثيرة وجليلة، إلا بنادم من اللي يعزم هذه الأسماء الحسنى إما في القرآن الكريم وإما في السنة النبوية وإما في الأذكار والأدعية، هذا عاد يستحضر عظمة هذا الاسم، خطر كل اسم إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك ميسا هذه الصفة وهذا الاسم شتيني بالتالي تظهر فيه ثمارا، من الله هو الرحيم، أدعى تسجن صفة الرحمة، أدعى نرحم بعضنا البعض، ميمي نرحم بعضنا البعض، أخطر إلا هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان بالله مسنغ ربي حقيقة المعرفة، قدرت الله حق قدره، اشتيني أستقيم في سلوكاتي، أسنى أن الله هو الكبير وأنه هو المتعال وأنه هو المعبود بحق ولا معبود سواه، اشتيني أدعى حسب غمانك، أدعى أراقب تصرفاتي، أدعى قعبة تجرق نشرة لك ترغ البالك، أدعى زلقه بتا زلقه أدمع التوبة أدمع التستغفرة باش أدعى في الطريق المستقيم. أن يعني تنيد الإيمان بالله يقن حد ميلا يتصرف تصرفات سيئة في صلاته في عباداته، تهاون في العبادات تهاون في الطاعات، وكذلك السوالي والن الله نلطبعا يذكر العورات بأقبح أسمائها، أدي السن أونيو وليسن ربي حقيقة المعرفة، لديني قل خلل قنوا سجني يصب ربي تبارك وتعالى، وحشاه عن ذلك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. سيب الغاس إن نشو القصيد غدا سبين وسبي تفهم تشتين أن نرقب قلنا مدخل شيطاني حقيقة نخطر قلنا حد ميس حقيقة الله، عرف الله حق المعرفة لا يخطر بباله إلا أدعاد ينقص من منزلة الله تبارك وتعالى، إلا هو منشنخ كبير متعال، وأنه هو الله الواحد القهار من سن ربي دمانيو، أدعاد عندما يذكر الله تبارك وتعالى قلوبنا تخشع، وني القرآن لو نزل على الجبل إلا انضضغ ضصم إلا يتشقق إلا يهبط من خشية الله، أتفجر منه الأنهار، ونضغى إلا نضرب به المثل في الصلابة، وما بالك قلب الإنسان إلا عبارة عن مضغة، لازم أدعى يخشع هذا القلب عندما يستمع أو يسمع إلى لفظة الله ذكر الله، ونغيد الذكر نربي بنادم يلزم لا يغفل عنه، ونسيو الفسب ما دعت في الطعن في الدين، ونديك شلا دم قران غلى ربي تبارك وتعالى. من اصول العقيده الايمان بالله، وان اصف الله بصفات الجلال والجمال والكمال، وأنف عنه صفات الخلق، أنف عنه صفات النقص وصفات المخلوقين من الولد والصاحبة، وأن يشبه شيء، أن يشبه شيئا من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك أن لا أصفه أنه يرى، وأنه يتحيز في مكان، يحويه مكان، يحويه زمان، حاشاه، تعالى الله عن ذلك. الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ليس كمثله شيء. مني غربي أترقبه كيف أراه؟ ليس كمثله شيء. قاعد قاعبني أني غادي فكر بنادم غزد يسلبالس أن الله مخالف لذلك الشيء، لا يشبه ذلك الشيء، وكيف أراه؟ إذا كنا نمدح الله في الدنيا بأنه قوي وأنه عزيز وأنه ملك يوم الدين وأنه القاهر وأنه فعال لما يريد، وأنه نمدحه أنه لا يرى، وكيف في الآخرة أن تسيس بعض الصفات إلا أن كانت في الدنيا نمدحه بها أنه صادق في وعده ووعيده، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وفي الآخرة نزيل عنه تلك الصفات. خطر ملك أن نصف الله بصفات الجلال والجمال والكمال، أتعدجنا محبة الله تبارك وتعالى، أن عد نقرب غل ربي تبارك وتعالى. وكذلك من أصول العقيدة الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، أو الرسل دقن مدا هم بشر يخلقتن ربي تبارك وتعالى من تراب، أما شيء يخلق بني آدم جميعا من تراب، أما شغني إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كلكم من تراب وآدم من تراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. ولكن الفرق بيننا وبين الأنبياء والرسل أن الله فضلهم ورفع منزلتهم بدرجة النبوة والوحي، الله اصطفاهم من خيرة خلقه. أما شغلين يا رب تبارك وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما شخير جبريل عليه السلام من الملائكة أنه أمين الوحي، كذلك الرسل والأنبياء اختارهم لتبليغ رسالات الله تبارك وتعالى. أو الرسل الإيمان بهم من أصول العقيدة، ذي الواجب أن نؤمن بهؤلاء الرسل جملة. إنني لنسنتن دينيني لو تنسين أن نؤمن باللي لقن شقر ناس رسل يزنتن ربي تبارك وتعالى إلى الأنبياء وإلى أقوامهم منذرين ومبشرين. هؤلاء الأنبياء والرسل يلزم أن من سيسن. وكذلك ونتفضل إقن فقن بمعنى أنني وني أدم نخسيس وني ألتم نخسيس، لا أبدا. خطر الديانات مغ اليهود النصارى غرسن أو انطبعته إلا يفرقون في الإيمان بين الرسل، قالوني التمن سيسوني ينكرونه، لا نشي التمن بالأنبياء والرسل جميعا. نعم الله فضل بعضهم في الدرجات ورفعنا بعض، الله فضل هؤلاء الرسل، جتن رتب منازل، ولكن الإيمان بهم جميعا واجب علينا. منه من بهؤلاء الأنبياء والرسل بمعنى أن نعزم سيرتنسن، نعزم صفاتنسن، الأخلاق إلا يتميزون بها، لذلك الله اصطفاهم واختارهم. خاتي نومن قال إلا قندني قرن سيدنا عيسى، إلا قندني قرن سيدنا إبراهيم، إلا قرن سيدنا سليمان، خلاص هذه كفى. خاطي، خطر الإيمان هو الاعتقاد الجازم باش أدي عاد تظهر في حياتنا وفي أخلاقنا سلوكات وآثار طيبة. لازم أن السم أو الأنبياء ديد منايو أنسن الصفات نسن ونتخلق بهذه الصفات. زماني النبي أخلاق الأنبياء وصفاتهم وقصصهم أتنبي من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة. خاطي أتنبي من كتب اليهود والنصارى مع أعداء الدين مع المستشرقين، أما أتنبي من الإنجيل والتوراة، ما دعنا نتتبع القنوات التنصيرية التبشيرية باش نبي صفات الأنبياء أبدا. ربي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أحسن القصص إلا في القرآن الكريم. نقص أن سيدنا عيسى حقيقة المعرفة النزوة إلى القرآن الكريم، سيدنا داود عليه السلام النزوة إلى القرآن الكريم. ولكن ميمي خطر أن في كتب غير الإسلام ما يسمى بالإسرائيليات أن إلا ضد تضليل ذا صجمد، ولو نرقبة يمجدون نبيا من الأنبياء تغرة كذلك يظهرون محاسنهم بضيق نشرة خاطي. أما شيء ورد في السنة لا نصدقهم ولا نكذبهم، ما عندي ونك القصد في سيدنا عيسى، لا نصدقهم ولا نكذبهم داني أن اللان لا يخالف ما جاء في القرآن الكريم، حتى أن اللان ديس تثليث ما ديس عقيدة منحرفة وني لا نتبعه ولا نستمع إليه. ولكن أن اللان يونان ضيق القصد يقن حديث من أقوال عيسى عليه السلام من النصارى لا نصدقهم ولا نكذبهم بل نتوقف في هذا، فحسبنا القرآن الكريم إلا هو المصدر الموثوق والصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. دون نتبع أن نحذر أو الكتب خطر ربي نانا في القرآن أنها محرفة أنها مزيفة، تارين التوراة والإنجيل بأيديهم على حسب ما تمليهم رغائبهم وكذلك ميولاتهم. وكذلك نذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق وما أدرك ما الفاروق، يقنوس يود أوراق من الصحف إما التوراة إما الإنجيل، يسد الرسول صلى الله عليه وسلم قال اش تود عزمك التوراة كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يحمق حتى ظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم وسيقبل إلا أضيزوى إلى هذه الكتب رغم عمر وما أدرك ما عمر الفاروق، وسيقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أضيزوى لتلك الكتب ما تنتعزم ما تدب السيسنت. الناس في القرآن فيه غنية، القرآن أتزود القرآن التفديس إف أن اللان في التوراة والإنجيل إلا محرف، خطر ربي لحكمة يجو أين لكتبني لفترة زمانية محددة، ولكن القرآن الكريم جعله كتابا خاتما ومهيمن على الكتب الأخرى. الإيمان بالرسل هو أصل من أصول العقيدة الإسلامية. لا ملكنا نعزم القرآن الكريم أذي عاد نتأمل ونتدبر صفات وأخلاق هؤلاء الأنبياء والمرسلين نطبقها في ميدان الواقع. وخاتم النبيين والمرسلين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إن ديس ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك ربي يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم أغن أسييني وإنك لعلى خلق عظيم لك تدباب من الأخلاق إمقرانا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم منشن رسالته هي الرسالة الخاتمة والرسالة المهيمنة لما قبلها من الرسالات السماوية، لازم أدعد نتمسك بهاته الرسالة الصحيحة. وكذلك أدعد ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خطر قن حد من لا يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وكذلك الأوصاف إلا يذكرت ربي تبارك وتعالى في القرآن الكريم، إذا يثمر هذا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وبصفاته إلا غير سلوكات العرب من عبادة الأوثان والأصنام والمناكر المعروفة في الجاهلية، إلا غيرها بنور الإسلام وبنور القرآن الكريم، فأصبحت صفاء ونقاء وطهرا. والرسول صلى الله عليه وسلم أما شيء إلا النبسيس الفقه، النبسيس كذلك الأخلاق، النبسيس السيرة، النبسيس العقيدة، النبسيس السلوكات. ما رملك أنا نخص الرسول صلى الله عليه وسلم ننكل أن أخسس أولون طرون سيم الزي الدتشر أخسن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعونه بالتبع، يتبعون سيرته ويتبعون أخلاقه وينشأوا من الراشدين منذ صغرهم. وكذلك من أصول العقيدة الإسلامية الإيمان بالملائكة، أو الملائكة هم مخلوقات الله تبارك وتعالى، خلقتنا ربي تبارك وتعالى للعبادة والطاعة. إننا بعض صفات هؤلاء الملائكة إلا أن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يوصف أنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلقوا للطاعة والعبادة. منهم الذين يكتبون أعمالنا ويحصونها، وكذلك منهم حملة العرش، منهم المسبحون والمستغفرون أو الملائكة. ربي يشان على بعض الأوصاف وبعض الصفات في القرآن الكريم، والبعض منها غيبها عنا، و إنما أمرنا لنتبع ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة الصحيحة، ولا نبحث عن الأمور الغيبية التي لا نعرف مداها ولا كنهها. ماشي قرن علماء العقيدة الخوض في إدراك الله إشراك، كان حد من لا يخوض في ذات الله. ما في هؤلاء الملائكة إلا أد يمكن إلا ينحرف، والعجز عن إدراكه إدراك. أو الملائكة من لقن حد يومن سيسا واعتقد أنهم حق، وكذلك تظهر فيه الآثار الحسنة، إلا دعا أن يكون مطيعا لله تبارك وتعالى، لا يعصي الله تبارك وتعالى، فإذا ما عصاه سارع إلى التوبة. وكذلك دسن لن ملائكة لن تسجلن الأعمال أدعت التعسى يولنس التعسى التحركات التعسى التصرفات، أخطر ليسن لن دينيق الملائكة إلا الغدر والتتين. وكذلك خلقوا لذلك ميسن أموني أدعت التر البلس أدعت توجد منس أدسن في الآخرة هناك زبانية العذاب، خاطي أدي جرايس الدنيت الذين يقلم عارف ما القوة ستنفع ما الجاه سمى السلطان، لا أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وكذلك الإيمان باليوم الآخر ابتداء من الموت وسكراته، نهاية في فريق في الجنة وفريق في السعير. ربغا يجسد بابنا الجنة يبعد نقص جهنم والعياذ بالله. قعنا نصا إلا يقل شقرنا استمتنت. ولكن هل اعتقدناها في قلوبنا؟ نجد تجارة الطاولة نتحسب من الله في كل واردة وشاردة يغلوب الدميد نتتاني ما ننسن ساعات النفق حديق التصرفات إلا يظلم يجور أنني أتيني لشديني قل شقر نستمتنت ما أتيني دولي جي البل استمتنت. نعم الزم بنادم قاعد يتر البل قاعد يتحسب منس ميمي أخطر لديني قل شقر نستمتنت تخون تمتنت ولا تأتي إلا بغته خاطي دي سجن سابق ميعاد ما دي سجن وجد ما دي سجن وحضر لا أبدا تسد بغته توي أمزان توي يزعلك توي متوسط في العمر توي الذكر توي الأنثى قاع خاطي دي سجن وتباع ما دي سجن دلوقات ما يبين قل عمر محدد لا أبدا خاصة في هذا العصر ما يعرف بموت الفجاءة وحوادث المرور آلة الموت أصبحت سريعة وكثيرة طول وقت بكري توالم دقل الحرب دروس تمتنت من حوادث ولكن في هذا العصر ما أكثرها من كهرباء وحوادث مرور والعياذ بالله إلا أن كثرت هذه الفتن والحروب ثم من باب السلزمة العادي التجة تمتنت جار الطوينس باش أدي عاد إذا أدركه الموت يدركه وهو على التوبة قرن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك من أصول العقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل كذلك القضاء والقدر من أصول العقيدة ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك بنادمي سنموني يعتقد أموني أدعى دائما مطمئن القلب أدعى دائما في سعادة إن أصابه خير فهو في سعادة أصابه شر والعياذ بالله فهو في سعادة خطر ليس أن الله أرحم الراحمين بعباده إلا رحيم بنا من سن أموني أدعاد نكون مطمئنين خطر غلوب الدمدا يضجر أدي سباد كفر حينما تصيبه مصيبة حينما يصاب بألم إما دقن ألم في جسدهم وفي بدنهم وفي مالهم وفي أهله إلا أدمكن ينحرف بسبب ماذا؟ بسبب نقص الإيمان ونقص العقيدة الصحيحة في قلبه. ملكنا نؤمن بهذه الأصول أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة ومستتبعات التوحيد مما يتعلق بصفات الله وصفات الأنبياء وصفات الملائكة وكذلك أهوال يوم الآخر هذا عد بنادم يتوجد إيمانس يتر البالس هذا عد وليظلم أدعت في سلوكاته وفي أخلاقه ثمار يانعة لكنا نتمسك بهذا ونعتقد هذا أدعت أحوالنا حسنة طيبة شوارعنا فيها الخير والفلاح مجتمعاتنا بيوتنا كذلك أعراسنا لكنا في مناسبات الأعراس والحمد لله وهذه ظاهرة صحية إلا مدا تمعلة لتزويج أبنائهم وكذلك الشباب يرغبون في الزواج وفي كل الخير والفلاح كذلك يجب أن تظهر الأخلاق في هذه الحفلات وفي هذه المناسبات أن نرقب ساعات أصدرت مدا في مناسباتنا أزدبين دل عرس دل فرح أدج أن أصدهرن السعادة ليست في أبواق وليست في فرح هرج ومرج، لا أبدا، السعادة في القلب. التقي هو السعيد والسعيد هو التقي. يقول نحن ملي قدر بتبارك وتعالى اشتيني دين تنيت سعادة إلا أدعاد يرزق السعادة والإطمئنان في قلبه خاتي أدعاد يصدر تلجوار اسمه يصدر تيتمسي مسلما. وكذلك مواطن التي تظهر فيها الأخلاق كثيرة جدا خاتي إلا في الأعراس في البيوت وفي المنازل، كذلك في شوارعنا وفي أسواقنا وفي تعاملاتنا المالية والمادية في البيع والشراء في العهود وفي العقود وفي المواثيق. قاع أدبين أنت الأخلاق نواسي إلا يتمسك العقيدة الدوحدي يتهلى دي العبادات لا تظهر فيه الأخلاق. والله أعلم وأحكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.